شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. أولم يكن لهم آية أن فتكون من المعذبين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم سميع العليم. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل والشعراء يتبعون الغاوون ألم تر أنهم في كل واد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فالشعراء يتبعون الغاوون